بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان بطلان عبادة غير الله ورد ما يتعلق به المشركون من عبادة غيره سبحانه وتعالى. وساق المصنف رحمه الله في هذا الباب الآية التي بوب عليها، والآية الثانية: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، لبيان سبع صفات في من عبد من دون الله، لبيان أنه لا يستحق العبادة. ففي الآية التي بوب عليها ذكر ثلاث صفات، وفي الآية الثانية: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ذكر أربع صفات لعدم استحقاق الآلهة من دون الله بالعبادة. ثم بعد ذلك ساق المصنف ثلاثة أحاديث لبيان أن أشرف المخلوقات وأفضلها عند الله عز وجل وخيرها وهو النبي عليه الصلاة والسلام لا يستحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، فذكر أنه ينزل عن مرتبة الألوهية ومقامه عليه الصلاة والسلام العبودية والرسالة. فساق حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شج يوم أحد، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عن نفسه الشجة التي شج في وجهه. ثم ذكر حديث أبي هريرة لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أقوام من المشركين والله عز وجل لم يستجب دعاءه. ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا والله عز وجل ما استجاب دعاءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يملك شيئا من أمور الكون وإن الأمر لله. ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام بيّن للجميع بأنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، وخص منهم قومه وعشيرته وهم أقرب الناس إليه، ثم خص من هو أقرب الناس بعشيرته وهما عمه وعمته، ثم خصص من أولئك من هو بضعة منه وهي فاطمة رضي الله عنها، وقال للأقربين: هؤلاء لا أملك لكم من الله شيئا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس إنه ما يملك لأحد شيئا، فدل على أن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة فغيره من باب أولى. إذن المصنف رحمه الله قسم هذا الباب إلى قسمين: القسم الأول في الآيتين وهو بطلان عبادة عموم الآلهة، ثم ساق ثلاث أحاديث خاصة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة. وإنما العبادة تصرف لله وحده سبحانه. ذلك قال باب قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية. باب قول الله تعالى أيشركون، الهمزة للاستفهام الإنكاري، يعني هل يشركون بالله شيئا من ليس فيه صفات الألوهية؟ ثم ذكر ثلاث صفات فيهم، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني أن الخلق أنهم لا يملكون الخلق، يعني لا يملكون خلق شيء في هذا الكون، لا يخلقون شيئا. والذي لا يخلق لا يستحق العبادة، وإنما الذي يستحق العبادة هو الخالق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني تلك الآلهة من الأصنام أو الأموات من الأولياء والأنبياء والصالحين، لا يستطيعون لكم نصرا، هذه الصفة الثانية. فإذا كان لا يستطيع لي فلا، فإذا كان لا يستطيع أن ينصر من دعاه فلماذا ندعوه؟ فكل صفة من تلك الصفات السبع الواحدة منها كافية في بطلان تلك الآلهة، لكن كثرة توارد الأدلة تزهق الباطل، لا يصل لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون، يعني الأموات والأصنام لا تستطيع حتى نصر أنفسها. فالأصنام لما كسرها إبراهيم عليه السلام ما دافعت عن نفسها بل تكسرت، والنبي عليه السلام لما كسر الأصنام في غزوة الفتح تكسرت، فما تملك شيئا. والصفة الثالثة هي أقوى الصفات الثلاث، لأن إذا كانت تلك الآلهة عن نفسها ما تستطيع النصر من باب أولى لغيرها. فهذه ثلاث صفات في الآية الأولى. ثم يذكر أيضا ساق المصنف آية فيها أربع صفات في تلك المعبودات من دون الله، والمصنف رحمه الله لم يأتي بشيء من عنده، يعطيك الآية وأنت تتدبرها وتعلم ما فيها. نعم. وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. نعم، يعني يذكر الله صفات الذين يدعون من دونه، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو الغشاء الذي على نواة التمرة. فالصفة الأولى في هذه الآية أن تلك الآلهة لا تملك شيئا، فإذا كانت لا تملك شيئا لا تستحق العبادة، فكيف يعبد من هو فقير؟ أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الصفة الثانية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني لو مكث شخص عند قبر سنين متطاولة الميت ما يسمع دعاءك. الصفة الثالثة ولو قدر أنه يسمع دعاءك ما يستجيب لك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الصفة الرابعة ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني فكان الشخص يعبد ضريح هذا الولي ويقول له اغفر لي وادخل لي الجنة، فإذا أتى يوم القيامة فإذا هو من يدعوه يتبرأ منه ويبعده عنه. فهنا يبغض الداعي المدعو، لذلك قال الله ولا ينبئك مثل خبير بما سيحدث في المستقبل من تبرئ الآلهة بالداعين، وهذه من أعظم شيء في النفوس. شخص أتقرب إليه وأتودد إليه ثم تكون الثمرة أنه يتبرأ مني ويبتعد عني بل يكفرني كما قال سبحانه يبقى يلعن بعضكم بعضا. فهذه صفات سبع في بطلان آلهة من يعبد من دون الله. والقرآن يخاطب العقل، ومن أعمل عقله سلمت فطرته وتوجه إلى الله. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال الآن ينتقل إلى ما يخص أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، أنهم لا يملك لنفسه شيئا ولا يدفع عنها ضرا، وبين أن ذلك عليه الصلاة والسلام صراحة لأقرب الناس إليه. نعم. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الشجة يعني الضربة في الوجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شج يوم أحد وكسرت رباعيته. الرباعية هي التي بعد الأنياب، وللإنسان أربع رباعيات، وكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام ليست قلعها بالكلية وإنما زوال شيء منها، فكسرت رباعيته بسبب قتال الكفار له في غزوة أحد في السنة الثالثة. نعم. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تفلحوا لأنكم شججتم نبيكم. فالله قال له فأنزل الله فنزلت ليس لك من الأمر شيء، فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء في نفي الفلاح عنهم، وإنما هذا الأمر لنا، هذا يفلح وهذا يشقى. فعاتبه الله عز وجل على تلك الكلمة لأنه عبد الرسول، فلا يزيد على مقامه، فنفي الفلاح عن غيره هذا من خصائص الربوبية. لذلك لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم لقال ليس لك من أمر شيء، ما تقول هذا، لأن السعادة والشقاوة بيد الله وحده. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شج وهو ما يمنع نفسه، فما منع نفسه الشجة. ثم قال لن تفلحوا، والله قال ليس لك ذلك، فدل على أنه لا يجوز أن نصرف له شيء من أنواع العبادة، لأنه شج ومرض وسحر وأكل من السم. فهذه مقامات، هي مقامات البشر، والبشر لا يستحق صرف شيء من العبودية، وإنما كرمه الله عز وجل بالرسالة والعبودية. نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول، يعني هذا في القنوت في النوازل، وإذا حلت بالمسلمين نازلة يشرع القنوت في الصلوات. في صحيح البخاري أن مسلم كان قنوت في النوازل في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع، وثبت أن مسلم قنت في جميع الصلوات، وقنت على في صحيح البخاري على ريعل وذكوان شهرا كاملا. فإذا حلت بالمسلمين نازلة تشرع تلك العبادة، وهي عبادة الدعاء في النوازل. فكان مسلم في الصلاة يدعو وخلفه الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون على دعائه، ومع ذلك لم يستجب الله دعوته، لأنه بشر لا يملك أن يضر أحدا، فهو دعا على صفوان وسهيل والحارث ومع ذلك ما استجب الله دعاه، بل كلهم أسلموا، وهو يدعو والصحابة خلفه يؤمنون ومع ذلك لم يستجب لهم، لأن مدبر الكون هو الله. فإذا كان الله عز وجل هو الذي يدبر الكون هو الذي يستحق العبادة، كما قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. نعم. يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. نعم، تسمية هؤلاء تأتي في الرواية: صفوان وسهيل والحارث، صفوان أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. نعم. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. يعني ليس لك أن تحرم أولئك من الدخول في الدين، وإنما هذا أمرنا إلينا، وإنما هذا الأمر إلينا. نعم. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. نعم، وكلهم أسلموا، فدل على أن الهداية بيد الله وحده، كما قال سبحانه: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإذا كان النبي عليه السلام لم يملك أن تستجاب دعوته لكافر، فدل على ما يستحق العبادة. نعم. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. نعم. ليس لك من الأمر شيء، من الأمر شيء في حرمان أولئك من السعادة، وهي الدخول في الدين. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال. نعم. ثم بعد ذلك بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لخاصة أهله أنه ما يملك لهم شيئا، فمن باب أولى لغيرهم، فدل على أن صرف العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم في غير محلها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم وهو أشرف الخلق وخيرهم لا يستحق أن يصرف شيء، أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، فغيرهم باب أولى من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم، صعد على الصفا في مكة وقال: وصبح، فاجتمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمعون ماذا يريد، فقال لهم: أرأيتم لو قلت إن جيشا صبحكم أو مساكم أو مصدقية؟ قالوا: نعم، لم يعهدوا عليه عنه عليه الصلاة والسلام كذبا. ومما قاله، نعم، قال: يا معشر قريش، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها. المعشر يعني الجماعة. نعم. وكان من في مكة هم قريش، فناداهم جميعا ببطونهم، ثم دعاهم للتوحيد وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله، وقال لهم أيضا: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها. نعم. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم. اشتروا أنفسكم يعني أنقذوا أنفسكم من النار بالتوحيد، فأنتم في مهلكة إن متم على الشرك. نعم. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. الشاهد: لا أغني عنكم من الله شيئا. هو المسلم يبين، لو قال شخص ندعو أن يسلم، نقول: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني إن أصابكم عذاب أو حلت بكم مصيبة ما أغني عنكم شيئا. نعم. يا عباس بن عبد المطلب، يعني ثم بعد ذلك خص عمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أب حين بعثته، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم قال العم صنو أبيه يعني مثل أبيه، فنادى عمه يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا يعني لا أملك لك شيئا إن أراد الله بك ضرا. يا صفية، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يعني ذكر العم والعمة هم أقرب الناس إليه، العمة لأنه سلم ما له أم، فقال يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، أسلمي وادخلي في الدين فما أملك لك أن أنقذك من النار. نعم. ويا فاطمة بنت محمد، ذكر بنته وذكر لبنته سليني من مالي ما شئت، لأنها في حياتي تجب النفقة لها، سليني من مالي ما شئت خذي. نعم. ويا فاطمة بنت محمد سليني من سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأقرب الناس إليه وهي فاطمة ما أملك لك من الله شيئا، فغيرها من الأبعدين لا يملك عنه من الله شيئا، فدل على أن المستحق العبادة هو الله وحده سبحانه وتعالى. والعاقل يضع لكل أحد مقامه، فللنبي عليه الصلاة والسلام مقامه من التبجيل والتعظيم والذب عنه ومحبته ووجوب اتباعه، لكن لا نرفعه فوق منزلته، نضع له منزلة الربوبية فما نغلو فيه. والله عز وجل له الحق في العبودية وبأنواعها من الخوف منه ووجوب التوكل عليه ورجائه ومحبته، ولا ننقصه من قدره جل وعلا فنجعل معه شريكا في العبادة، فلا نساويه بالمخلوق، فنتبع نسلم فيما يقوله ونعبد الله وحده، ومن فعل ذلك حقق شهادة لا إله إلا الله وحقق شهادة أن محمد رسول الله في اتباعه، ومن فعل ذلك دخل الجنة، فلا نفرط ولا نفرط وسط مع الله عز وجل، فلا نفرط ولا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا نرفعه فوق مكانته ولا ننزله عن مكانته فنرد دعوته. نعم. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. لما ذكر المصنف رحمه الله حال الآلهة التي تعبد من دون الله من الأصنام والأوثان والصالحين، ثم ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يستطع أن يمنع حتى عن نفسه الشجة في وجهه، ذكر بعد ذلك حال مخلوق عظيم وهم الملائكة، كيف حالهم مع الله، والملائكة خلق عظيم. قال عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 500 عام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت جبريل في صورته قد سد جناحه الأفق، جناح الواحد له 600 جناح، الجناح الواحد سد الأفق ملأ السماء من كبره. وفي صحيح البخاري أتى ملك الجبال للنبي عليه السلام وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني جبلين عظيمين الملك يطبقهما بمن فيهما، فدل على قوتهما وعظم خلقهما. وساق المصنف آية وحديثين لبيان حال ذلك الخلق العظيم مع الله. الآية الأولى بأنهم يفزعون من الله عز وجل، وحديث أبي هريرة ساق فيه صفة فزع الملائكة بأجسادهم يخضعون لله خضوع. وحديث النواس بن سمعان بين ما الذي يحدث في قلوبهم مع الخضوع، بأنه إذا تكلم الله بالكلام، فقط تكلم بالكلام، يغشى عليهم جميعا بما فيهم جبريل عليه السلام. فإذا كانت الملائكة بكلام الله يغمى عليهم، يغشى عليهم، فدل على أنهم ما يستحقون العبادة، كيف نعبد من يغشى عليه؟ فمن الذي يستحق العبادة؟ الذي يستحق العبادة الذي يتكلم، السماوات ترعد من كلامه كما سيأتي، والملائكة تغشى منه، وهو الله. لذلك قال عن نفسه وهو العلي الكبير. لذلك قال المصنف باب قول الله حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني عن الملائكة، ارتفع عنهم الغشي قالوا، يعني يقول بعضهم لبعض كما سيأتي في تفسير هذه الآية في حديث بريرة والنواس، ماذا قال ربنا يا جبريل؟ لأن أول من يرفع رأسه جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فما يستطيعون الشفاعة لأحد عند الله إلا إذا أذن الله، لأنهم يخافون من الله سبحانه، ويتكلم صعقوا. فدل أنهم لا يستطيعون أن يشفعوا لأحد إلا بإذنه، لأن الآية في الشفاعة. ودل على أنهم لا يستحقون العبادة، لأنهم في حال كلام الله يحصل لهم هذا الضعف. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر بالسماء، حديث النواس بن سمعان فسر ذلك بالكلام، إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي، إذا قضى الله أمره الكون القدري بالكلام، فدل على الله يتكلم سبحانه وتعالى بصوت وحرف مسموعين، متى شاء إذا شاء بما شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. وقال يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وقال يعز من يشاء ويذل من يشاء. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة، ويدل هذا أيضا على أن الله عز وجل في السماء. فإذا قيل لك أين الله؟ قل في السماء، وإن شئت فصلت مستوين على عرشه سبحانه وتعالى في السماء. نعم. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها. نعم، تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضوعا له سبحانه، من الخشوع له والخضوع، تضرب بأجنحتها. هنا وصف الجسد، خضوع بالجسد، أما القلب يسري ذلك الكلام في قلوبهم ويغمى عليهم كما في حديث النواس كما سيأتي. فإذا كانت بكلام الله تخضع بأجنحتها لله سبحانه وتعالى، فدل على أنه لا يجوز أن يصرف لها شيء من نوع العبادة، لأن العاقل لا يعبد إلا القوي ولا أقوى من الله، ولا يعبد إلا الكبير ولا أكبر من الله. فالعاقل يعبد من هو الأكبر الأقوى الأغنى، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يصح خضعانا أو خضعانا. نعم. كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن كلام الله عز وجل في صوته سلسلة حلقات من الحديد على صفوان الحجر الأملس، فالحديد إذا تحرك على الحجر الأملس يخرج صوتا عظيما، فكلام الله عز وجل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن كلام الله الذي ينفذ إلى قلوبهم سلسلة على صفوان سبحانه وتعالى. نعم، كأنه سلسلة. فإذا قيل أليس هذا من باب التشبيه لكلام الله، نقول الذي شبه لنا ذلك هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنؤمن به. نعم، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. نعم، ولا أعلم صفة وصفات الله فيها تشبيه شبه النبي صلى الله عليه وسلم لنا الصفة إلا صفة الكلام هذه، كأنه سلسلة على صفوان. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء عن الله عز وجل في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما وصف به رسوله أن كلام الله كأنه سلسلة على صفوان. نعم، ينفذهم ذلك، يعني كلام الله عز وجل بهذه الصفة ينفذ إلى قلوب الملائكة. نعم، حتى إذا فزع عن قلوبهم. وهذا القول الكنوة سلسلة الذي هو كلام الله، هو الذي قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهو الذي في حاشية كتاب التوحيد. نعم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو يعني العلي الكبير. لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث عند الملائكة استدل بالآية حتى إذا فزع عن قلوبهم زال عنهم الفزع من كلام الله، قالوا قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، يقولون قال الحق سبحانه، قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم، فيسمعها مسترق السمع، يعني إذا تكلم الله عز وجل بالوحي ثم قال بعض الملائكة بعضهم لبعض ماذا قال ربنا وهم في السماء يقولون قال كذا وكذا، يسترقها مستمع السمع من الجن. نعم، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. نعم، هكذا بعضه فوق بعض، هكذا حرفها سفيان وبدد بين أصابع، حرف هذا اليد تحرفها تميلها، وبدد بين أصابعه يعني لبيان الملائكة بعضهم فوق بعض من غير مماسة، وإنما بعضهم فوق بعض من غير مس بعضهم بعضا كالأصابع، يعني وهذا وصف الجن بعضهم فوق بعض ليس من غير مماسة، فالأعلى يلقي ما سمعه للأدنى وهكذا، والله عز وجل أعطاهم سرعة خارقة حتى يوصلوها إلى الكاهن أو الساحر كما سيأتي. نعم، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، مسترق السمع من الجن على الصفة السابقة. وصفه سفيان بكفه فحر، سفيان بن عيينة وهو من أجل التابعين وعلمهم. نعم، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. نعم، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، يعني فيسمع المسترق الأول الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته كذلك، الأعلى يلقيها الأدنى. نعم، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، يعني حتى الأخير يقر في أذن الساحر أو الكاهن بأنه سيحدث في الكون كذا وكذا من وفاة شخص أو حياته أو غير ذلك من أمور المستقبل. نعم، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني ربما نزل عليه شهاب من السماء فأهلك أولئك فلا يصل للساحر أو الجن شيء، وربما ألقاها قبل أن يدركه، يعني ربما ألقاها مسرق السمع لسان الساحر أو الكاهن قبل أن يدركه الشهاب. وهذا لحكمة عظيمة ليفتن المكلفون من الجن والإنس. فإذا قيل لماذا الجن يفعلون ذلك مع خطورة ما قد سيحدث لهم من وفاة بسبب ذلك الشهاب، نقول يفعلون ذلك ليضلوا البشر حتى يفتتن الناس بالساحر أو الكاهن بأنه يعلم الغيب فيقعوا في الكفر بأن من يعلم الغيب أحد سوى الله من السحرة أو الكهان. نعم. وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة، فيكذب معها مئة كذبة يعني الساحر أو الكاهن. مثلا يقول فلان يولد فيقال فلان سيولد في المكان الفلاني ويحدث كذا ويحدث، يكذب زيادة ليصدق. فدل على قبول بعض النفوس المريضة للباطل، فهذا الساحر أو الكاهن يصدق في كلمة أخذت من السماء ويكذب في 99 كذبة ومع ذلك يصدق في 99% مع تمام 100. ولو كان لك صاحب يكذب في اليوم 5 كذبات لتركته، فكيف بمن يكذب في أمر واحد 99 كذبة؟ فدل على قلة عقول وقصور من يذهب إلى السحرة والكهان ليسألهم عما في المستقبل. في صحيح البخاري عن عائشة لما سئل عنهم يسلم سئل عنهم عليه الصلاة والسلام قال عن الكهان قال ليسوا بشيء، ما يعلمون الغيب، كما قال سبحانه قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال عالم الغيب والشهادة. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، هنا يفتنون فيجعلون الكاهن سواء مع الله في علم الغيب، فتنتهم فيقولون لماذا تكذبون الساحر أو الكاهن يعلم الغيب، أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، أليس قد قال لنا في اليوم الفلاني بأنه سيموت فلان وفعلا مات، فهذه هنا الفتنة. نعم. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم، لأن يعني الكاهن لم يأتي بشيء من عند نفسه وإنه بسبب ذلك الاستراق. فالشاهد من هذا الحديث أن الله إذا تكلم بالوحي تخضع الملائكة بجناحتها لله سبحانه وتعالى. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم يعني بالوحي. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر يعني إذا أراد الله شيئا في تدبير الكون تكلم بالوحي، وهذا يدل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه. نعم. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة. وهنا ذكر غير حال الملائكة، حال المخلوق، حال السماوات. يتكلم الله بالوحي تخاف السماء وترتعد، يعني تضطرب وتتحرك من كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا حال المخلوق العظيم هي السماوات بكلام الله دل على وجوب عبادة العظيم، ودل على أن السماوات أو الجمادات تخشع وتخضع لكلام الله في هيئة وحالة لا نعلمها. والله قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني من الحجارة. فإذا قيل ليس في ذلك رد على من يعبد السماوات، نقول لكن لا يوجد أحد يعبد السماوات يطلب منها نفع ضر أو جلب نفع. إذن كمسلم بساقها في خصوص الملائكة، وبين مسلم أن الملائكة ترتعد، كان يقول لك وانظر أيضا إلى حال الملائكة. نعم، خوفا من الله عز وجل، يعني وهي جماد تخاف من الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا سمع ذلك أهل السماوات، الآن انتقل إلى الملائكة، فإذا سمع ذلك أهل السماوات وهم الملائكة، إذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. هنا يبين الحالة التي تصيب الملائكة في غير أجسادهم، يخرون ويصعقون يخشى عليهم من كلام الله. نعم سبحانه وتعالى، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل بعد هذا الغشي الذي أصابهم، يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، لأن جبريل هو السفير بين الله وبين رسله. نعم، فيكلمه الله جبريل وهو أعظم وهو أشرف الملائكة. نعم، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم نعم. يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل. نعم، يسألونه عن كلام الله عز وجل. نعم، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، يعني قال الله القول الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. نعم، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، كلهم يقولون قال الحق وهو العلي الكبير. فانظر إلى خضعان الملائكة لكلام الله عز وجل ماذا يحدث لهم. فإذا كان هذا حال الملائكة، كيف أعبد صنم حجر أو شجر أو شخص في رفاته في التراب؟ نعم، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم، إلى الأرض يعني. نعم، نعم، فتبين بهذا أن الملائكة يخشون الله ويخضعون له، فلا يجوز صرف شيء لهم من أنواع العبادة وغيرهم من باب أولى. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وحمد على صحبه أجمعين. يقول ما أفضل شرح الكتاب التوحيد، يعني أخسرها مع أشملها حاشة كتاب التوحيد، وأفضلها في البيان والتوضيح شرح الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، لكنه إلى الآن ما طبع، لكنه شرح عظيم فريد. وحاشة كتاب التوحيد أخذ منها شيئا كثيرا، حتى يكاد أن تكون 90% من كلام مما في حاشة كتاب التوحيد هو بحروفه شرح الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله.